بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ما رأيكم في ماء زمزم إذا نقل إلى البلاد الأخرى؟ لا حرج في ذلك، فقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ معها شيئا من ماء زمزم إلى المدينة، فلا حرج في نقل ماء زمزم إلى البلاد الأخرى، وهو ماء طيب. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء طيب مبارك. ويقول: ما رأيكم في تربية أبناء المسلمين في بلاد الكفار؟ أولا، نعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو دعوة أو جهاد. إذا كان للدعوة إلى الله جل وعلا أو للجهاد في سبيله أو لضرورة كعلاج أو طلب علم عندهم ليس عند غيرهم، وأما للإقامة الاختيار لغير سبب واضح جلي فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار. ثم إن في إقامته خطر على أولاده، إذا كان أولاده معه خطر على أولاده، لأن المجتمع مجتمع سيء ودواعي الشر فيه كثيرة. ولو حرص المسلم على نظافة بيته لا يستطيع أن يمنع أولاده من الاقتران بالآخرين ونحو ذلك، فعليهم خطر، فلا ينبغي للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك. ثم إذا كان كذلك، إذا كان لضرورة أو حاجة، عليه أن يهتم بأولاده ويحرص عليهم منذ الصغر، ولا يتركهم يقارنون ويزامنون الكفار، بل يكونوا في معزل عنهم، ثم يحميهم منهم ويحسن لأولاده الأخلاق الفاضلة والمعاملة الطيبة، ويكره إليهم مقارنة الكفار وأولادهم ويحذرهم من ذلك، ويكون مهتما بهذا الأمر اهتماما بالغا لئلا ينشأ أولاده نشأة سيئة والعياذ بالله. يقول السائل: هل يجب الطواف والسعي في العمرة فور لبس الإحرام؟ لا، لا يجب. هو الأفضل للإنسان إذا دخل مكة محرما بعمرة أن يطوف لها على أول دخوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخر لتعب أو إرهاق أو للبحث عن سكن أو لغرض من الأغراض فلا حرج عليه والحمد لله. وكذلك إذا دخل بالحج مفردا يستحب له أن يبدأ بطواف القدوم استحبابا لا وجوبا، فإن أخر طواف القدوم لغرض من الأغراض فلا بأس بذلك. يقول السائل: ما حكم شراء شقة للسكن من هيئة حكومية بالتقسيط وبفائدة سنوية لمدة 20 سنة؟ شراء سكن أو غيره بالتقسيط لا حرج فيه. مثلا كان يقال لك قيمة الشقة نقدا 80، وإذا أردتها بالتقسيط فتكون القيمة 100 في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا، هذا لا بأس به، جائز لا حرج فيه، لأن البيع بالأجل يختلف عن البيع بالحاضر، ولا ربا في هذا والحمد لله. وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالبيع بأجل وارد في القرآن والسنة، لا حرج أن تشتري الشيء من صاحبه مثلا، أو سيارة مثلا، يقول لك صاحب السيارة: هذه السيارة 20,000 نقدا وبـ23,000 أقسطها عليك شهريا، ف فاخترت مثلا الأقساط الشهرية ب23 فلا بأس، لا حرج في هذا. إنما المحذور والشيء الممنوع مثلا هو أن تشتري الحاجة السلعة من صاحبها ب20 مثلا، ثم يقول لك اذهب وابحث عن من يدفع لي 20 ويقسط عليك المبلغ. هذا يوجد في بعض المعاملات وهو حرام. تشتري السيارة منه 20 على أساس أنها 20,000 نقدا، ثم تذهب إلى أحد البنوك وتقول أريد أن تسدد السيارة التي علي 20,000 وقيد علي الزائد، يقول لك أسدد عنك 20 وأقيد عليك 23,000 مقسطة كذا كذا. هذا حرام ولا يجوز. لما؟ لأنك اشتريت من الأخير 20,000 يدفعها لك نقدا، يدفعها لصاحب السيارة ب23,000 مؤجلة، هذا المحرم. ومثله كذلك لو كانت شقة أو عمارة أو بيت أو نحو ذلك، تأتي إلى صاحب العمارة يقول لك أبيعها عليك 100,000 نقدا وأنا لا أقبل، يكون مؤجل، لكن أنت اذهب وابحث عمن يسدد لي المبلغ ويقسطه عليك. فتذهب إلى البنك وتقول مثلا أنا أريد 100,000 تسدد لصاحب العمارة هذه، يقول لك صاحب البنك نعم أنا أسدد عنك 100,000 وأقيد عليك 120,000. هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا ربا، كأنك اشتريت منه 100,000 ب110 أو 15. وأما أن يكون صاحب العمارة هو الذي باع عليك، يقول لك صاحب العمارة مثلا إن أردت نقدا 100,000 مثلا، تقول ما عندي نقد أريد مؤجل أدفع لك شهريا، يقول إذن 110 وقسطها عليك كل شهر كذا، تقول قبلت فتتفق معه على الأجل، لا حرج في هذا والحمد لله. وما من شيء من الحرام المحرم في الشريعة الإسلامية إلا والله جل وعلا قد جعل لنا مسلكا حلالا طيبا، لكن على المسلم أن يبحث عن المسلك الحلال، عن الجائز المشروع، ولا يتخبط في الربا، يتعامل بالربا، يكون محارب لله ورسوله. قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي. بنص القرآن يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم المجنون المصروع، يقوم ويسقط، يمشي ويسقط، يفتضح أمام الملأ لأن هذا مرابي، هذا آكل الربا. بطونهم كالبيوت العظيمة يعجزون عن حملها. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه انتبه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا بعد العلم مستحلا للربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق البركة، والمحق لا بد وأن يكون للربا، إما محق حسي بأن يذهب ويرمحل مهما جمع من الأموال العظيمة من الربا، ذهبت تضيع منه بخسارة أو بعمل أو نحو ذلك، وإما أن يكون محق حس معنوي وهو أشد والعياذ بالله، تتراكم الأموال عنده من الربا ولا يصيبها شيء لكن تكون ممحوقة البركة، تكون عونا على المعاصي وزادا له إلى النار والعياذ بالله، يستعين بهذا المال الحرام على معصية الله والعياذ بالله، فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. يربي أولاده على هذا المال الحرام فينشأون نشأة فاسدة، ينشأون على معصية الله والكفر والفجور والعياذ بالله، لأنهم ربوا على مال خبيث. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي يأكل الربا محارب لله ورسوله، وهل يستطيع المخلوق الضعيف أن يحارب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني يعلم الله جل وعلا أن من أخذ الربا فهو محارب له، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الله جل وعلا جواد كريم. قد يتعامل المرء معاملة ربوية عن جهل وعدم علم، أو عن علم ومعرفة وعناد، لكن يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ويتأسف ويندم ويتحسف على ما مضى، فالله جل وعلا يتوب عليه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعلى العبد أن يرجع إلى ربه ولا يستعظم ذنبه، مهما عظم الذنب إذا تاب العبد منه فعفو الله أعظم وأجل جل وعلا. يقول: صندوق الضمان الاجتماعي يأخذ منا قسطا من الراتب الشهري ويعوض لنا المعاش والأدوية والعطل المرضية، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا مبني على اتفاق وليس فيه غرر ولا جهالة، أو من باب التكافل الاجتماعي فرضته الدولة لنفع الفرد بعد كبره، فلعله لا بأس به إن شاء الله. يقول: كنت مع زميل لي وذهبنا سويا، وقال لي إنه أضاع ساعته، فلما رجعت إلى البيت وجدتها. إذا وجدت ساعته وأنت تعرف عنوانه فأرسلها إليه، وإن كنت لا تعرف له عنوانا وتيأس من وجوده فتصدق بها عنه ولا شيء عليك إن شاء الله. هل بعد طواف الوداع ركعتين؟ نعم، يستحب بعد كل طواف صلاة ركعتين، إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا ففي البيت. يقول: بدأت بالسعي بالمروة وانتهيت بالصفا، فهل علي شيء؟ نعم، عليك أن تعيد أن تكمل السعي، لأن الشوط الأول لا يحتسب لك، الشوط الأول لا يحتسب لك، تكون سعيت ستة وبقي عليك واحد، فإن كان الوقت قريب فأكمل، وإن كان قد مضى زمن طويل فاستأنف. سائل يقول: إن لي ابن يسكن معنا في البيت وتزوج من امرأة نصرانية، فما حكم هذا في الشرع؟ الزواج المسلم بالكتابية النصرانية أو اليهودية العفيفة جائز شرعا، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه إلا عند الضرورة والحاجة. قد قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، حلالا للمسلم، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه إلا عند الضرورة والحاجة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على زواج المسلم بالكتابية لما يترتب على ذلك من المخاوف، قد تجر أولادها إلى دينها، وقد تفت في عضد زوجها عن الالتزام بتعاليم الدين، ولا تعينه على الطاعة لأنها كافرة. وعند الضرورة والحاجة إلى ذلك يعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية، أن المرء قد يضطر في بعض البلاد إلى الزواج بكتابية لأمر من الأمور التي قد يكون فيها فائدة له، فأحل الله جل وعلا ذلك. ولا دميمة الخلقة القبيحة المسلمة المؤمنة خير للمرء من المرأة الجميلة النصرانية أو اليهودية، فلا ينبغي أن يقدم على الزواج بالكتابية إلا في حال الضرورة. يقول السائل: عندما تزوجت من زوجتي كان شرطها تكملة الدراسة والسكنة لوحدها، والآن وبعد أكثر من 10 سنوات تلح علي إضافة شرط آخر، وهو أن لا أتزوج عليها بدلا من شرط تكملة الدراسة، خوفا أن أقدم على الزواج كما تقول، وأنا موافق على ذلك، فهل يصح كتابة هذا الشرط الآن؟ الشروط التي يلتزم بها بين الزوجين هي ما كانت على العقد من حق الزوجة إذا اشترطت أمرا من الأمور، إن وفى به الزوج وإلا فلها الفسخ. وأما اشتراط شروط بعد الزواج بوقت وبعد العقد فلا أثر عليها، إذا وعدها بأن لا يتزوج عليها ووفى بذلك فلا بأس، وإن تزوج فتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وإنما يشترط العدل، ويلزم المرء أن يعدل بين زوجاته، فإذا وثق من نفسه القدرة والتمكن من العدل فقد أباح الله له 4. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء وجمع 9 صلوات الله وسلامه عليه، كان يقسم لتسع، وهذا من خصوصياته. والصحابة رضوان الله عليهم خيار هذه الأمة كانوا يعددون، يتزوجون بالعدد من النساء بالثلاث وبالأربع، ويقف المرء عند 4 لا يجاوزهن. فتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن فيه مصالح كثيرة، فيه طلب كثرة النسل، وهذا مستحب شرعا، وإعفاف عدد من النساء والقيام بشؤونهن، وهذا مطلوب شرعا، وفيه إعفاف للمسلم للمرء، لأن ربما الواحدة لا تكفيه، ولا تكفيه الاثنتان ولا الثلاث، فأباح الله جل وعلا له من الزوجات إلى 4. ومن الإماء ما شاء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك تجاوز فأولئك هم العادون. فلا أثر للشرط بعد العقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.